بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج فاسألوا أهل الذكر. يسعدني في بداية هذا اللقاء وبداية هذه الحلقة أن أرحب بالشيخ محمد. مرحبا بك شيخ. وبيك أكثر وبالسادة المستمعين، ربي يفضلكم الكل إن شاء الله. شيخ، كيف العادة مستمعينا أوفياء البرنامج فاسألوا أهل الذكر وصلتنا منهم العديد من الأسئلة اللي مواضيعها متنوعة ومختلفة. وأول سؤال من المستمعة مروة، تقول أنها بدأت تصلي في سن متأخر. تسأل أختنا مروة كيفاش نجم تقضي صلواتها اللي فاتوها. نقول الأخت مروة، قضاء ما فات من الصلاة هو متفقين عليه المذاهب الأربعة. أيه. وعنا قول آخر الإمام بن محمد رضي الله عنه ورحمة الله عليه، يقول بعدم القضاء. إنما شوف الجمهور، جمهور العلماء، واجب على كل مؤمن ما صلاش هو صغير حتى كبر، نفرض قداش ما صلاش 20 سنة، يقضيهم. كيفاش باش يقضيهم؟ تنشوفهم بعد طريقة القضاء. إنما واجب، وفي فما برشا أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الصلاة، من جملتهم ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق في غزوة الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها حتى نكف. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فاشتد ذلك علي. أنت شوف قداش من صلاة، ظهر عصر مغرب عشاء، فاشتد ذلك علي. فقلت في نفسي: نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام فصلى بنا الظهر، ثم أقام فصلى بنا العصر، ثم أقام فصلى بنا المغرب، ثم أقام فصلى بنا العشاء، ثم طاف علينا فقال: ما على الأرض عصابة يذكرون الله غيركم. هذا الحديث أخرجه النسائي في المواقيت، وكذلك الإمام الترمذي في الصلاة. به أنا وبرشة برشة مازلت أدلة، إنما اقتصرت على البعض منها. ونختم بالحديث ذا اللي هو في المنتقى للباجي، وذكر في المقدمات وكذلك في الذخيرة للإمام القرافي، تلقاه في المجلد الأولاني صفحة 126، عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. به هنا يقولوا علاش اقتصر الشارع بركة على الناس، الناس اللي يقولوا بعدم القضاء، قالوا كان الناس والنائم. قال: اقتصر الشارع على ذكر الناس والنائم من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى الذي هو العامد. نعم. إذا ذكر الناس هكا، أما لحكم العامد أولى وأحرى. به نقولوا لبنتنا احنا المهم توا شد صلاتك اللي انت حاضرة، هذه اللي بها الفايدة، والأخرين إن شاء الله ربي يقدرك. كما نقولوا صليت الصبح صلي معه الصبح، صليت معه الظهر صلي معه الظهر، أما مش تصلي صبح معاه صبحين ولا الظهر معاه ظهرين؟ لا، علاش؟ خاطر كيف تصلي صبحين ومن بعد تصلي ظهرين، وينو الظهر متاع الصبح الاولاني والعصر والمغرب والعشاء؟ لا، ما لا نصليه كل صلاة معها صلاة. والنجم إذا ما زال عندنا متسع من الوقت نجيبه حتى نهار كامل وحده. قال أنا ما نجمش نصلي صبح مع صبح وظهر مع ظهر. قال أنا عندي وقت مثلا الصباح ولا في الليل كي نروح، يصلي نهار كامل ولا نهارين؟ اللي يصلي نهارين في نهار معناته نهاره متاع اليوم ونهارين من فيت، حتى إذا كان مات بإذن الله لا يعاقب بإذن الله، هكا يقولوا علمانا. لواش؟ لأنه عمل أقصى ما في جهده، وربي سبحانه وتعالى عالم به أنه قاعد يرجع بحول الله بريء الذمة. شيخ محمد، في حالة أنه أقضينا الصلوات الفوائد نجمش هذا يأثر على درجة خشوعنا في الصلاة؟ الإنسان الخشوع في الصلاة رأوا بعض اعتبروا فرض، إنما الخشوع يحاول الإنسان يخشع ولو في ركعة. نعم. خطر إذا كان ولا سارح في صلاته كاملة وقتها المشكلة، أما الإنسان بشي يبدأ من نول الصلاة للآخر ما يسرحش فيها مستحيل. هذا وهذا عندنا أدلة عديدة، حتى منهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وعد زوز قال لهم شكون اللي يصلي في صلاته ما تحدثوش نفسه حتى حديث خارج الصلاة أنا نهدي له البردة متاعي. من الصحابة رضي الله عنهم سيدنا علي، وصحابي آخر صحابي الآخر حدثته نفسه، سيدنا علي الآخر الصلاة ما حدثتوش نفسه إلا في الآخر بالكل، قال زعما يعطيني البردة الحمراء ولا الأخرى، معناتها هي هي وصار حديث النفس. الإنسان يحاول يخشع قدر الإمكان، وعلى الله القبول، احنا نحاول نحسن عباداتنا قدر ما نمكن. لا. لكن في الأصل أراه حتى حد ما يستطيع أن يعبد الله حق العبادة، ولذلك كنا مقصرين، حتى اللي معناتها يعتبر قد عبادته كاملة وكل شيء هي الكمال لله، احنا كنا تحت رحمة ربي سبحانه وتعالى ما لا يقضي مفاته من الصلاة. تبقى الجزء الآخر من السؤال، تقول إن جمشي نعمل النوافل ومش لازم نصلي القضاء. قولوا لها أراو القضاء واجب. تبقى إذا كان إنسان ما عندوش وقت وإلا تشغيل برشا، أراو ثم قول من الأقوال أن الإنسان يكثر من النوافل، اللي ورد في الحديث القدسي أنه يوم القيامة ربي سبحانه وتعالى يقولهم شوفوا الصلاة متاعه، يقولوا له يا ربي راي ناقصة، يقولهم شوفوا عمل شي بعض النوافل وغذاء وتمولوا بها، هذا موجود. إنما الأفضل ناخذ بالواجب اللي اتفقوا عليه معناتها أكثر الأئمة، وكون الوجوب قضاء ما فات من الصلاة بما تيسر. واضح شيخ محمد. مستمعينا، ننتقل من السؤال الخاص بقضاء الصلاة إلى سؤال أختنا نعيمة، وسؤالها يتعلق بالإرث. تقول فيه أنه قبل ما يتوفى أبوها خلى وصية تفيد بأنه النصيب الأكبر من الإرث لأخوها الكبير، وهو الابن الوحيد يعني الذكر الوحيد في العائلة. وفق على الوصية هذه يعني كل الإخوة البنات، وبعد وفاة الأب تراجعوا ورفضوا تطبيق الوصية هذه. تسأل شنو حكم الشرع في ذلك؟ حكم الشرع واضح في هذا، أنه لا وصية تلي ورث، هكا سيد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. البو ولا الأم يحبوا يوصيوا الواحد براني من الإرث، أما ليورثوا ما عندهمش الحق باش يوصيوا لهم، ما هو يورث بما ورثه ربي سبحانه وتعالى. ما لا من وصيش أنا بعد من معيني الولدي النصيب الأكبر، وحتى إذا وصيت ما تمشيش هالوصية هذه، لأنه لا وصية تلي وارث ما دامه يورث ولده ما يوصيش. نوصي الخوية مثلا زوالي كذا وما عنديش الحق، مثلا نوصي بنص التركة الخوية بعد الوفاة ما نطبقوهاش الوصية دي، علاش؟ ما عندوش الحق الموصي أنه يوصي بأكثر من الثلث، هذا أقصى حد. أما أكثر من الثلث يلغى، لا وصية تلي وارث. وأما الآية في سورة البقرة إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، هذه راهي منسوخة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحديث الصحيح، هذا هو المشهور. ما لا وصية لوارث، وما لا هذه سؤالها. أما إذا كان ما عرفتش تعبر، بنأخذ حالة أخرى، شنو؟ نعم. وكونه يكتب في حياته مش يوصي، لا لا لا لا، اكتب نصيبه، قسم لهم، جاي قسم لهم معناتها رزقه في حياته، متسمش مكتوب. مكتوب، مش قال لهم بعد من يمعيني، لا لا لا، قال لهم انا توا فهمني ولا لا؟ نحس في روحي باش نقصد ربي، وانا نحب نخليكم معناتها بعديانا لا عرك ولا معروك، هاني طوب باش نكتب لكم الرزق، اكتب النصيب الاوفر للكبير والكذا اللي يحب. هذا هو حر في امواله. صحيح هذاك بعض خالف وقالوا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي لا تشدني على زور، اذا كان ثم واحد اخر برا مش يشد، معناتها الدليل انه الانسان ماذا به يعدل بين اولاده، واذا حب حبش يعدل هكا قسم رزقه كما حبه هو. نعم. يمشي هذاك، هذاك في حياته قسمه، اما نتكلموا على انه هو لا قسم ولا عمل شيء، اما قد لهم وصيه بركه الرزق مازال باسمه هو، بعد ما مات الوصيه هذه اذا كان وصى للنصيب الاوفر لولده الكبير لا ما تمشيش، يمشي معناتها بالشرع الكريم للذكري مثل حظ الانثيين، وذي برشا يتنقرسوا منها، يقول كيفاش عاد العداله بين المراه والراجل؟ نقول له والله العظيم هاني اقسمت بالله، معناتها سبحان الله المراه هي المستفيده، علاش؟ خاطر ربي اعطاه للذكر معناتها نصيبين، وامروا امر بالانفاق، والمراه تكون مسؤول، والمراه اكل النصيب في مكتوبها لا تمس منه شيء، ما هو اعطاه نصيبين وامر باش ينفق على المراه من ماكل او من شراب ومن لباس ولو كنت اغنى الاغنياء، هذا والله في صالح المراه، وهذا ان شاء الله نجيو في حصه اخرى. واضح شيخ محمد. ننتقل الى سؤال المستمعة امال، تقول انها ديما تخطئ في الركوع، في عوض تقول سبحان ربي العظيم تقول سبحان ربي الاعلى، تسال كيفاش نجم تصلح الخطا هذا؟ يا لله ماهوش خطا هذا، احنا هو الافضل انه الانسان يعظم ربي في الركوع. نعم. ويذكر ربي سبحانه وتعالى في التسبيح باسمه الاعلى في السجود، علاش؟ هذيك الدليل، وكون الانسان وقت حد خشمه وجبهته في القاعه اراني يا ربي انا اسفل السافلين بالنسبه للعلو متاعك وقدرتك عليا، يا ربي ما لا ارحمني، اراني ضعيف، أراني حتى إذا خرجت على السكة ما هي لك كان سيدي وتحبني وخالقني، هذا شنو معناه؟ ما أنا كيف هي قالت سبحان ربي الأعلى في الركوع، كيف ماهوش خطأ، ماهوش خطأ، إنما تسنس لسانها أنه في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، ولو ما قالت الجملة نفرضه الصلاة صحيح، هذا نحبون نفهم، فهو من المستحبات، ما وصلش حتى لدرجة السنة عند بعض. أيه. التسبيح، ومنهم من يرى أنه التسبيح هو كل سنة. أخونا محمد يسأل هل يصح لمن له مرض حساسية أن يترك الجزء السني من الوضوء؟ له الحق في ذلك، احنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فوق روسنا وفوق عينينا ونشدوها باليدين وبالسنين، فهمني ولا لا؟ سنة الرسول الأكرم اللي باش نفوزوا بذلك إن شاء الله يوم القيامة. تبقى الإنسان اللي هو عنده مرض عائق، مثلا نعطيك شو يقصده بالحساسية لهنا، ممكن مثلا في الأنف الاستنشاق والاستنثار ما وصلنا، لو كان يدخل الماء الخشم وهو عنده سينيزيت يزيد يوم مرض مثلا، كيف مثلا في الوذنين إذا كان بش يمسح وذنيه، الوذنين سنة، هذا المشهور احنا ديما ناخذ بالمشهورة، الوذنين سنة مسحانه، إذا كان هو يديته هكا ولو عمل هكا ومسك النكتة هذيك تقلقوا ياسر في وذنيه وتعملوا ما عليش حرج، ما يعملش جملة واحدة، يمسح الشيء اللي يستطيعه أكاو، ترك السنة ولو عامد في الوضوء، الوضوء صحيح هذا نحبوا نعرفه، لكن راهو الثواب أنقص، إلا المريض، المريض بإذن الله ثوابه كامل، لأنه العائق باش ما قدس في السنة هذيك هو المرض نتاعه، وعنده عذر شرعي. أي نعم عنده عذر شرعي. شيخ محمد بالإجابة هذه اللي إن شاء الله نكونوا نورنا بها طريق السادة المستمعين، نكونوا وصلنا معهم إلى ختام حلقة اليوم، نشكرهم على حسن المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.